قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط لصحة الطواف 9 أشياء. الآن عاد المؤلف ليلخص لنا ما هي الأشياء، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة هناك مسائل تقريبية. نحن الآن قرأنا كثيرا من المسائل مبسوط، المؤلف أراد أن يعود فيلخص لنا ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في ماذا؟ في الطواف. والمسلم عندما يتذكر تلك الشروط لا يقع فيها، إذا عرف أنه ينبغي أن يكون متطهرا، والطهارة تكون من الحدث ومن النجس يعني من النجاسة، وأن يكون ساتر العورة يعني ألا تكون عورته ظاهرة، وتعلمون عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ولكن هناك ألبسة يتأدب بها المسلم، وهناك شروط أخرى سيذكرها المؤلف نعلق عليها واحدا واحدا. قال: الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة. لماذا الطهارة من الحدث؟ لأنه مر بنا قبل قليل حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه. وقضية الطواف بالبيت صلاة فيه كلام كثير للعلماء من حيث تشبيهه وإلحاقه بالصلاة، ومن هنا اختلفوا في إجاب الوضوء، فلم يكن إجاب الوضوء أيها الإخوة مجمع عليه، ولكن هذا هو رأي جماهير العلماء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة المتفق عليه لما جاء إلى مكة وصل البيت توضأ عليه الصلاة والسلام وطاف، وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم. إذن هذا هو الأولى بالمؤمن، ولا ينبغي للمسلم أن يوقع نفسه في الشك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن الأدلة التي يستدلون بها قول الله سبحانه وتعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وفي الأخرى والقائمين والركع السجود. قالوا: فإذا كان قد أمر بتطهير البيت من النجاسات فينبغي كذلك أن يكون المؤمن الذي يدخل ذلك البيت ويطوف أن يكون متطهرا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والأدلة كثيرة، ولكن هذه الأدلة محل نقاش أيضا، لأن من العلماء من يجادل فيها ويقول بأن الوضوء ليس شرطا، ويتكلم أولا عن صحة حديث الطواف بالبيت صلاة، ويرى أنه موقوف على عبد الله بن عباس وليس مرفوعا، وهناك كلام كثير لا نريد أن ندخل في تفصيله. المهم أنه ينبغي للمسلم أن يكون متوضئا، وأن يكون أيضا بدنه أيضا طاهرا من النجاسة وثيابه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتطهير البيت، وأيضا قال سبحانه: وثيابك فطهر. واختلف فيه أهو المراد به القلب أو الثياب التي يلبسها الإنسان. وقد عرفنا هناك بأن الإنسان لا يجوز له أن يصلي محدثا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ولما كان الطواف بالبيت صلاة فينبغي أن تكون الطهارة شرطا فيه، كما هو الحال بالنسبة للصلاة. قال: الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة، لحديث ابن عباس. القائلين بعدم الشرطية، القائلين بعدم الشرطية الذين يقولون لا يشترط، كلامهم كثير. أولا يوازنون بين الصلاة وبين الطواف، فيقولون: الصلاة لا يجوز فيها الكلام، والطواف يجوز فيه الكلام. الصلاة لا يجوز فيها الأكل والشرب، والطواف يجوز فيه لا يفسد. الصلاة يشترط فيها القيام، والطواف لا يشترط فيه القيام، فالإنسان يمكن أن يكون راكبا أو محمولا. الصلاة يشترط فيها الركوع والسجود، وبالنسبة للطواف لا يشترط فيه. الصلاة يشترط فيها استقبال القبلة، والطواف ينبغي أن يجعل الإنسان البيت عن يساره. وهناك فروق كثيرة يذكرونها وأنتم تعرفون موجودة في الصلاة وليست موجودة. ثم يتكلمون في الحديث ويتكلمون أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، المراد هناك هو تنزيهه، ولما نهيت الحائض عن دخول البيت لا لأنها غير طاهرة، وإنما المراد هنا هو تنزيه البيت عن ماذا؟ عن النجاسة. وأيضا الحائض منهية عن المكث في المسجد، فهي لا تمكث في أي مسجد، والطواف يعتبر نوعا من المكث. كلام كثير للعلماء لا نريد أن ندخل في تفصيله، ولكن الأولى هو أيها الأخوة بل نؤكد على أن المسلم ينبغي أن يكون متوضئا متطهرا، يعني من الحدث الأصغر والأكبر إذا أراد أن يطوف. أما السعي فلا يشترط فيه ذلك. قال: وستر العورة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. أنتم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع، وهناك كلام مر بنا حول فرضية الحج، هل هو على الفور أو على التراخي. الجمهور على أنه على الفور، والشافعية على أنه على التراخي. وحجة الشافعية أن الحج فرض ولم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأجبنا هناك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في العام التاسع اشتغل بالوفود الذين جاءوا إليه ليعلنوا إسلام قومهم وليتفقهوا في دين الله، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم انشغل بهم، ولذلك أمر أبا بكر على الناس بأن يحجوا بالبيت. وأيضا لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العام لأن آثار الشرك لا تزال قائمة بمكة، كانت آثار الشرك موجودة، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يبث رسلا في الناس، ومنهم أبو هريرة، أن ينادوا ألا يطوف بالبيت عريان، ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وكان المشركون إذا لم يجدوا ثيابا من ثياب قريش التي يعتبرونها الطاهرة، إذا لم يجد الإنسان يطوف يطوفون عراه، بل كانت المرأة تطوف عارية وتضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه وكله وما بدا منه فلا أحله. هكذا كانوا في الجاهلية أيها الإخوة، يغطون في بادة في سبات من الجهل، ولكن أنقذهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام فحولهم من حال إلى حال، من الذلة إلى العزة، ومن المهانة إلى ماذا؟ إلى العلو والرفعة. ومن أن كانوا ماذا؟ كانوا رعاة غنم وشاه، أصبحوا قادة وساسة للعالم. هكذا كان الإسلام أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى يعز به من يرفع قدره ومن يلتزم به. قال: وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. وتعلمون الرجل عورته من السرة إلى الركبة، ومثله الأمة، وأما الحرة فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، استثنوا ذلك في الصلاة. وأما ما يتعلق بوجهها فالرأي الراجح أن وجهها عورة وأنه لا يجوز لها أن تكشفه، وحديث عائشة خير دليل على ذلك في قصة الحج إذا قبلهم الركب. قال: ولأنها عبادة تتعلق بالبدن فاشترط فيها ذلك كالصلاة. وعنه رحمه الله: في من طاف للزيارة ناسيا لطهارته. طواف الزيارة الذي هو ركن، يعني طواف الزيارة الذي هو ركن، يعني طواف الزيارة الذي يكون يوم النحر، ولو أخرته يجوز، ولكن الأفضل أن يكون يوم النحر بعد أن ترمي جمرة العقبة وبعد أن تحلق، حينئذ تنزل إلى مكة وتطوف طواف يسمى طواف الإفاضة. لماذا طواف الإفاضة؟ لأنك أفضت من منى إلى عرفات، ويسمى طواف الزيارة لأنك عدت لزيارة البيت، وما أعظمها من زيارة. قال: وعنه رحمه الله: في من طاف للزيارة ناسيا، ناسيا لطهارته حتى رجع، فحجه ماض ولا شيء عليه. وهذا يدل على أنها تسقط بالنسيان. وعنه رحمه الله: في من طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة، فإذا رجع جبره بدم. وهذا يدل على أن الطهارة ليست شرطا، إنما هي واجب يجبره الدم. فكذلك يخرج في طهارة النجس والستارة، لأنها عبادة لا يشترط فيها الاستقبال، فلم يشترط فيها ذلك كالسعي والوقوف. يعني يقول يخرج ذلك أيضا في الطهارة من النجاسة، وكذلك بالنسبة لو طاف، هو لا يطوف الإنسان عريان بمعنى خالع الثياب، ولكن بعض الناس يلبس ثيابا خفيفة لا تستر عورته، بمعنى أنها غير صقيلة ترى العورة من خارجها. أما أن يأتي إنسان في وقت هذه الحضارة والتمدن وبعد أن أدرك وعرف، ما أعتقد أن مسلما سيأتي بين الناس ويطوف عاريا، لكن المراد هنا أن يحفظ عورته وأن يحافظ عليها. ولكن لو قدر ذلك، هذا هو السؤال، فما ملخص كلام المؤلف أن المذهب يعني ليست الطهارة شرطا فيه ولكنها واجب. وفرق أيها الإخوة بين الشرط وبين الواجب، لأن الشرط لا يصح المشروط إلا به، وأما الواجب فإنه يجبر. ولذلك قال لو كان خارج مكة لا يعود. ومن العلماء المحققين الذين دققوا وفصل القول في هذه المسألة يذهبون إلى أن الوضوء ليس شرطا، لكن أنا أرى كثيرا من الإخوة يرتكبون بعض المنهيات، وربما تمر به تساهلا ثم تمر بهم السنون، فبعد أن يتقدم عمر الإنسان يأتي بعد سنوات ويقول أنا فعلت كذا وكذا. يا أخي الرسول عليه السلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما أجمل أن تتوقف وأن تخرج إلى الميضاه وأن تتوضأ، وإن كان الوقت قريبا فإنك ماذا تبني على ما مضى، وإن أردت الخروج من الخلاف تبدأ الطواف من جديد، وعليك أن تحفظ ماذا تحافظ على نفسه بحيث لا يخرج منك مثلا ماذا رائحة، حينئذ تبقى على طهارتك. والمسلم دائما ينبغي أن يكون على طهارة، يعني دائما المسلم ينبغي أن يكون طاهرا حتى في الأحوال التي ليس فيها صلاة ولا طواف. قال رحمه الله تعالى الرابع: النية، لأنها عبادة محضة فأشبهت الصلاة. هذه أيها الإخوة انتبهوا لها، قضية مهمة، قضية النية، ولذلك يكررها العلماء. وبعض الإخوة من المسلمين يتساهلون في أمر النية ولا يدركون معناه، لأن النية هي الاعتقاد، اعتقادك بالقلب أن تؤدي هذا العمل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما وإنما أداة حصر في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إنما الأعمال بالنيات، يعني ثواب الأعمال إنما هو بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. إذن ينبغي المسلم أن ينوي، لكن لو قدر أن الإنسان هو أقبل هو يريد الطواف، هل لابد أن ينوي يقول نويت الطواف لو نسي؟ الجواب لا، لو ذهب ذلك فهذا إن شاء الله معفو عنه، لكن ينبغي للإنسان أن ينوي أعماله. لكن هناك عند الدخول في النسك لابد من النية، والنية ركن أيضا، فلننتبه لهذا. يعني بعض الحجاج يذهب إلى الميقات ويتصور أن الدخول في الحج أن يقول لبيك اللهم لبيك، هذا إعلان، لكن ما هو الدخول في النسك؟ الدخول في النسك أن تحرم به، أن تنوي بقلبك أنك تريد حجا أو عمرة أو عمرة وحجا، هذا هو معنى النية، تنوي بقلبك ولا مانع بأن تنطق بلسانك. والحج مما ينطق به، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة إلا في الحج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك. فكل ما أريد من الإخوة ألا يقدموا على فعل أو على قول إلا وهم متأكدون منه، لأنك كم أمضيت من العمر لكي تظفر بهذه الحجة، وربما أنك يعني واصلت الليالي بالنهار لتجمع مالا لتحج به، خاصة الذين يأتون من خارج هذه البلاد، فيسر الله لك ذلك الأمر. فينبغي لك أن تنتبه جيدا بحيث لا تقع في ارتكاب معه. لو تركت سنة الأمر سهل، ولو تركت واجبا يجبر، ولكن المصيبة لو تركت ركنا يفسد عليك الحج، فلننتبه لذلك. قال رحمه الله الخامس: الطواف لجميع البيت. وهذا مر الكلام عنه في درس ليلة البارحة، أنك تحاذي الحجر. ما معنى تحاذي؟ توازيه، يعني ما تأتي وبعض بدنك متقدم على الحجر، ولا ينبغي أن تكون أيضا من المتنطعين فتبدأ قبله بكثير، لا، كن وسطا، كن متبعا لا مبتدعا، هذا هو المراد. قال الخامس: الطواف لجميع البيت، فإن سلك الحجر أو طاف على جدار الحجر أو على الشاذروان الكعبة لم يجزئه. هذا كله مضى، هذا يترتب عليه أمور. أولا، ينبغي أن تحاذي البيت فلا تتقدم عليه، ولو تقدمت عليه لا بد أن تعيد ذلك الشوط، هذا واحد. الثاني، لا بد أن تطوف بجميع البيت فلا تدخل بين الكعبة وبين الحجر، لأن الحجر من البيت. الثالث، لا يجوز لك أن تعلو وتطوف على جدار الحجر ولا على جدار أيضا الكعبة، كل ذلك ينبغي أن تتجنبه، يعني تطوف من وراء الحجر، تبدأ من الحجر الأسود وتعود إليه هذه مرة، وهكذا حتى تنهي سبعا. نعم. قال: لأن الله تعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا يقتضي الطواف لجميعه والحجر منه. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت جميعه وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ولما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، قال: الحجر من البيت، وذكر لها بأن نفقة قومها قلت، يعني النفقة التي هي صافية حلال، فاختزلوا البيت فأخرجوا منه بعضه. وقد مر بكم أن معاوية كان ماذا يستلم جميع الأركان، وأن عبد الله بن عباس أنكر عليه، وأن معاوية قال: ليس شيء من البيت مهجورا، فرد عليه عبد الله بن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يستلم إلا الركنين الذي فيه الحجر واليماني، وأن معاوية لما تبين له الحق وهو خليفة المؤمنين وهو أحد كتبة الوحي وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منعه أن يتوقف ويقول: أنا أكبر وأعلى مقام، لا، قال: صدقت يا ابن عباس، فرجع إلى الحق. وهذا هو شأن كل مؤمن، إذا بين له الحق ينبغي أن يسلم ويذعن إذا جاء الأمر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى العين والرأس، وليس لأحد أن يقول قولا أو يفعل فعلا على خلاف ما في الكتاب العزيز أو السنة المطهرة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحجر من البيت. متفق عليه. قال رحمه الله: السادس: الطواف سبعا، فإن ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئه. يعني لا بد أن يطوف سبعا، يعني سبعة أشواط، لا بد كاملة، لو ترك خطوة أو خطوات لابد أن يأتي بذلك الشوط. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف سبعا، فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكون ذلك هو الطواف المأمور به، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وأيضا جاء من فعله عليه الصلاة والسلام أنه طاف سبعا، كما في حديث جابر في مسلم عند مسلم وغيره. قال الإمام رحمه الله تعالى: السابع: أن يحاذي الحجر في ابتداء طوافه بجميع بدنه. انتبهوا لهذه المسألة، ربما بعض الإخوة يتساهل فيأخذ عن يمينه ويكون الحجر عن يساره، أو بعض بدنه تجاوز الحجر، حينئذ يكون بعض بدنه قد خرج تجاوز الحجر، فيكون في شوط من الأشواط نقص، فعليه أن يتدارك ذلك. يحاذيه يعني يوازيه، يقابله، يعني يتوسطه، يكون الحجر في وسط بدنه، هذا هو المراد. قال: فإن لم يفعل لم يعتد بذلك الشوط، واعتد له بما بعده، ويأتي بشوط مكانه. قال: ويحتمل ألا يجب هذا، لأنه لما لم يجب محاذاة جميع الحجر لم تجب المحاذاة بجميع البدن. لكن هذا احتمال، وينبغي أن يبتعد المسلم عما فيه خلاف يتجنبه. نعم. قال رحمه الله: الثامن: الترتيب. الترتيب يعني أن ترتب الأشواط، يعني أن ترتبها، ما تنكسها، ما تعكس، لا. نعم. وهو أن يطوف على يمينه فإن نكسه لم يجزئ. القصد عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، هذا هو المراد. يعني أنت عندما تقف أمام الحجر ثم تنتهي تنصرف هكذا، فيكون ماذا؟ يمينك خارج ويسارك هي التي جهة البيت، هذا هو المراد. فإن نكسه لم يجزئه لما ذكرنا في السادس، يعني يعكس يأتي ويجعل البيت عن يمينه ويساره هي الخارج، وهذا لا يجوز، ولأنها عبادة تتعلق. وهناك قول ضعيف للإمام أبي حنيفة فيما لو فعل ذلك وسافر، لكن هذا حقيقة خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي للمسلم أن لا يتتبع الخلافات الشاذة الضعيفة، بل عليه دائما أن يأخذ بما جاءت به النصوص. وحتى مهما كان القائل بذلك، مهما يعني على ذكره وارتفعت قيمته وعرف بعلمه، فأي أحد يساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد من البشر يكون بمنزلة رسول الله، ولا يسلي مؤمن أن يقدم قول أحد على قول الله تعالى ولا على قول رسوله. ولأنها عبادة تتعلق بالبدن فكان الترتيب فيها شرطا كالصلاة. قال رحمه الله التاسع: الموالاة شرط لذلك. الموالاة هذه فيها خلاف، ما معنى الموالاة؟ ألا تؤخر، يعني ألا تجعل فرقا بين الأشواط، لكن الموالاة قد تنخرم. مثلا أنت تطوف وأقيمت الصلاة فإنك تذهب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فأنت تتجه، أو حتى صلاة الجنازة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا علي ثلاث لا تؤخرهن، وذكر منها الجنازة إذا حضرت أو الجنازة إذا حضرت، فلا ينبغي أن تؤخر. إذن لكن لو فرقت بين الأشواط، لو كان الفرق يسيرا فهذا لا يؤثر، لكن لو كان طويلا قد يسأل سائل فيقول كيف أعرف الموالاة؟ هذه الموالاة حقيقة ماذا؟ ترجع إلى نفسك، وفي الحديث استفتي قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك، وهذا يرجع إلى عادات الناس، والعادة أيها الإخوة في بعض الأمور محكمة، فما اتفق على أنه غير موالاة فصل طويل يكون منافيا للموالاة. أما أن تتوقف قليلا أو تأخذ ماء لتشربه أو تضطر لتكلم أهلك أو ابنك أو أحد قريبا، أم توجه مسلما بأن تأمره بمعروف وأن تنهى عنكر، هذا لا عن منكر، هذا لا يعتبر حقيقة قطعا للموالاة. أما الوضوء ففيه كلام للعلماء، يعني الأخ يقول الوضوء يعني لو أن إنسانا انتقض وضوءه وهو في الطواف ماذا يفعل؟ العلماء مختلفون، بعض العلماء يقول يبني على ما مضى، يعني نفرض أنه طاف ثلاثة أشواط ثم انتقض وضوءه، خرجت منه رائحة أو غيرها، فإنه في هذه الحالة يتوضأ ثم يعود. هل يستأنف يبدأ من جديد؟ بعض العلماء قال يستأنف، وهذا هو الأحوط. أنت لو استأنفت خرجت وقلبك مطمئن ليس فيه ريبة، ولو بنيت لك حجة. هناك من العلماء من يرى هذا، ولكن تبقى في تردد، وأنت الأولى أن تقطع الشك باليقين. قال رحمه الله تعالى التاسع: الموالاة شرط لذلك. لكن أيها الإخوة، لو ظن الإنسان بأنه ربما أحدث يطرح الشك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا من أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فالإنسان لا يجعل الشك أو أنه لما ينتهي من الطواف يرجع، هل أنا طفت ستة أو سبعة؟ هل أنا كنت متوضئ؟ هذه أمور دعها، فإن هذه من وساوس الشيطان، إلا إذا تيقنت أنك بعد ذلك طفت على غير طهارة، أو تيقنت أنك فعلا نقص. لأما أن تجعل نفسك تدور في الشكوك فهذا لا ينبغي. ففرق، يعني لو كنت في الطواف وشككت هل أنت طفت سبعة أشواط أو ستة، فأنت تنظر، إذا كان الظن يغلب على ظنك أنها سبعة فهذا هو تأخذ به، وإذا كان هناك شك متردد فتأتي بالسابع، وإذا أردت الأحوط فأتي بسابع واخرج من الخلاف. قال: إلا أنه إذا قيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم رحمه الله. ثم ننتبه أيها الأخوة، بعض الأخوة مجرد أن يحصل عنده تردد يأتي بزيادة، لا، فالزيادة في العبادة كالنقص، يعني ليس لك أن تأتي بخامسة في الصلاة الرباعية ولا رابعة في الثلاثية ولا ثالثة في الثنائية، ولكن هذا عندما يحصل عندك تردد في الأمر فأنت توازن. يعني الآن مثلا في الطهارة، لو قدر أن إنسانا كان متيقنا أنه على وضوء لكن شك هل نقض الوضوء أو لا، يبقى على الطهارة لأن الطهارة متيقنة عنده، ونقض الوضوء مشكوك فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم والقاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك، الرسول يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وبنوا عليها القاعدة اليقين لا يزول بالشك. فينبغي للمسلم أن ينتبه، لكن المالكية يرون أنه في هذه الحالة ينبغي أن يتوضأ. نعم. قال رحمه عنه رحمه الله إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح. ما معنى عيا؟ تعب. إنسان يكون كبير السن أو مجهد، جاء من سفر أو مريض فتعب، طاف ثلاثة أشواط أو أربعة وخمسة ثم تعب، لا مانع بأن يستريح قليلا ثم يستأنف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وقال إذا كان له عذر بنى، وإن قطعه من غير عذر أو لحاجة استقبل الطواف. وعنه رحمه الله في من سبقه الحدث روايتان، إحداهما يستأنف قياسا على الصلاة. ما معنى سبقه الحدث؟ غلبه يعني. نعم. قال والثاني يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل. هذا الذي ذكرت لكم، لكن أيهما أحوط والذي تطمئن إليه نفسك؟ هو أن تبني، أنك تستأنف تبدأ من جديد. قال ويبني إذا لم يطل الفصل فيخرج فيخرج في الموالاة روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، والثانية ليست شرطا حال العذر، لأن الحسن غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه. الحسن البصري رحمه الله تعالى كان يطوف، وتعلمون بأن الحسن من خيرة التابعين، وهو أيضا من تربى في مدرسة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو عرف بعلمه وورعه وزهده، أغمي عليه أغشي عليه، وهذا يحصل لكل إنسان، كل إنسان عرضة، فنقل إلى أهله ومضت فترة، فلما استيقظ وزال ما به ماذا من الإغماء عاد وأتم طوافه. هذا هو مراد، هذا هو كلام المؤلف.